إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن عنوان هذا اللقاء وكما ذكر لكم تدبرات ابن القيم في آيات القرآن العظيم. وقبل أن نذكر هذه التدبرات التي ذكرها ابن القيم، أجعل بين يديه أو يدي هذه المحاضرات مقدمة فيها بيان معنى تدبر القرآن، وفيها كلام السلف وكيف كان حالهم مع القرآن. فجاء عن أبي موسى الأشعري كما عند البخاري ومسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ترجى نوع من الثمار، نوع من الثمار من الحمضيات، يعني جميل المنظر وطيب الطعم. ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا تقسيم الناس من حيث قراءتهم للقرآن، منهم الذي يقرأ القرآن ويعمل به، فهذا شبه بهذه الثمرة الطيبة. ومنهم من هو صاحب إيمان إلا أنه لا يقرأ القرآن، يعني مقصر في هذا الجانب، فهذا شبه بالثمرة التي لها طعم طيب لكن لا ريح لها. والفاجر الذي يقرأ القرآن، هذا الفاجر يقرأ القرآن لكن لا ينفعه، بمعنى أن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، يعني حقيقة أمره أنه لا يعمل بهذا القرآن، لا يعمل بهذا القرآن. وأما الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، شبه بأنه كالحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، يعني لا طعم ولا ريح. أيضا جاء عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وهذه فيها فضل، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أن القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب الله إذا قرأناه ولم نعمل به سيكون حجة علينا، وإذا قرأناه وعملنا به يكون حجة لنا، كما جاء في من يحفظ الزهروان وهي البقرة وآل عمران أنهما يأتيان كضمامتان أو كغيايتان يعني تشفعان لصاحبهم. فهذا في القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. قال: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمحتقها أو فمحتقها أو موبقها. والله عز وجل أمر بتدبر القرآن، أمرنا بأن نتدبر القرآن. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني أمرنا بأن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن. وليتذكر أولو الألباب، أولو الألباب هم أولو العقول يعني العاقل، وهذا ميزان في معرفة العاقل، أنه إذا قرأ القرآن كان متدبرا له. ولذا يقول ابن كثير في تفسيره: أي ذو العقول وهي الألباب، جمع لب وهي العقل. وحقيقة تدبر القرآن هو فهم معاني والعمل به، يعني قراءة الألفاظ وفهم المعاني والعمل به، هذه الثلاث. ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. يعني من حفظ القرآن وربما بروايات لكن لا يقف عند حدوده، هذا غير متدبر للقرآن كما يذكر الحسن. قال: حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. نعوذ بالله. يعني يقرأ القرآن كله لكن لا يرى أثر هذه القراءة لا في خلقه ولا في عمله، وهذا حال بعض الناس نسأل الله العافية، وبيننا ونراهم نسأل الله السلامة، تجده ربما يمسك الكتاب من الصباح إلى المساء لكن إذا نظرت إلى خلقه رأيت شيئا عجبا، وإذا رأيت إلى العمل رأيت شيئا عجبا نسأل الله السلامة. وقال تعالى في معرض الإنكار: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذا أمر وهذا إنكار من الله عز وجل عليهم، أفلا يتدبرون القرآن. فهذا يتضمن الأمر بتدبر القرآن. يقول ابن كثير في تفسيره: يقول الله تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. أفلا يتدبرون القرآن. إذن التدبر لابد أن يفهم فهما صحيحا. كم من شخص يقرأ وجيد في قراءته وفي أحكامه لكن للأسف ليس متدبرا للقرآن ولا واقفا عند حدوده ولا عاملا به، إنما إما أن يكون مباهاه أو أنه يعني جهل هذه المعاني. فالتدبر هو لب هذه القراءة. ولذا يقول محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان حول هذا المعنى: تدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها، يعني أول شيء قراءة للتصفح، وتفهمها يعني تقرأ وتفهم، وإدراك معانيها أي أنك تبحث عن هذه المعاني لكي تعمل بها. قال والعمل بها، والعمل بها. كذلك يقول الله عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. بعض الناس يظن أن حق التلاوة هي إقامة الحروف والضبط والروايات، فيظن أن هذه هي حق التلاوة، والحقيقة أن ليست هذه أو هذا المراد من قوله حق التلاوة. لذا يذكر أو روى ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده، هذا قسم من ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا القسم يدلك على أنه يريد أن يؤكد لك ما يقول لكي يطمئن قلب السامع لما يقول. قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. إذن هذا هو المراد من معنى قوله تعالى حق تلاوته، فليس المعنى الذي يذهب إليه كثير من الناس ويستدلون بها في المحافل عند المسابقات وغيرها ويذكرون حق تلاوته. فإتقان قراءته هذا جزء وليس المعنى الحقيقي أو المعنى الكلي، إنما المعنى الحقيقي هو ما يشمل القراءة والفهم والعمل، وهذا هو حق التلاوة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر بذلك عن عائشة رضي الله عنها أنه كان خلقه القرآن، يعني خلقه القرآن يعني كان مطبقا للقرآن، كان مطبقا له في حياته يعمل به. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. أيضا ذكر البخاري في صحيحه أن رجلا دخل عليه في مجلسه فقال له ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل رجل عليه في مجلسه فقال هيا يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب حتى هم به، يعني عمر رضي الله عنه غضب حتى هم به، هم أن يضربه. فقال له الحر بن القيس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني هذا الرجل الذي قال هذه المقالة السيئة من الجاهلين. يقول ابن عباس يعني الذي ممن حضر هذه الحادثة يقول رضي الله عنه والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله، يعني عندما ذكروه بهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كان وقافا عند هذه الآية وأعرض عما هم به تجاه هذا الرجل. فهذا هو التدبر والفهم، فعندما سمع هذه الآية فهم معنى هذه الآية وما ترمي به هذه الآية فوقف عندها. وفي معنى يتلونه يقول الشوكاني يعملون بما فيه، كما ذكر ذلك في فتح القدير. قال: ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر. يعني لا يستطيع أحد أن يعمل بالقرآن إلا بعد أن يتعلم ويتدبر، وإلا كيف يطبق هذا الكلام إذا كان لا يفهمون. ويقول الله عز وجل أيضاً في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ففي قوله إلا أماني، الأماني هنا بمعنى التلاوة، يعني لا يعلمون الكتاب إلا تلاوته، لا فهما ولا عملا. ولذا يقول الشوكاني في فتح القدير: وقيل الأماني التلاوة، أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة دون تفهم وتدبر. كذلك يقول ابن القيم، يعني قريب من هذا الكلام، من كلام الشوكاني، قال في بدائع التفسير: ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني، وهي الأماني. إذن لما ذمهم الله قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي أنهم لا يتدبرونه ولا يفهمونه، إنما ربما يجيدون القراءة فقط ويجيدون أحكام القراءة فقط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان في هجر أقوام لكتاب ربنا، فقال عن نبيه: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجران ليس هجران القراءة فقط، نعم، ترك القراءة هجر لكتاب الله، لكن ليس هو حد الهجر فقط. ولذا يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. يعني إذا قرأت ولم تتدبر ولم تفهم، إنما يعني الذي في باب يدور في خلدك هو أنك تنهي السورة وتختم الكتاب في أقرب وقت، وهذا ما يحدث عند بعض الناس في شهر رمضان، يسارعون في قراءتهم حتى يقول أحدهم: قرأت 4-5 ختمات وهكذا، لكن هل تدبر هذه القراءة؟ وكذلك منهم من يمدحونه بسبب سرعة حفظه فيقال: حفظ القرآن في كذا، لكن ليس هذا هو نعم يمدح من باب الذكاء وسرعة الحفظ، لكن كان من هو أحفظ منه، من يمكث في سورة البقرة حوالي 8 سنوات يقرأ ويتدبر. فالمقصود هو التدبر، والذي ينفع القارئ هو التدبر وفهم آيات الكتاب. ولذا يقول ابن القيم لما ذكر هجران القرآن وذكر أقسام الهجران، ذكر منها هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، أي أن القارئ إذا لم يكن يفهم ما أراد الله عز وجل منه لكي يعمل به، والأمر ليس بالعسير، فالله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يعني الإنسان لما يقرأ كتاب الله عز وجل إذا مرت به آية فيها تسبيح يسبح، وإذا مرت به آية فيها سؤال يسأل الله من فضله، وإذا مرت بتعوذ يتعوذ، لأن تذكر النار ويذكر أعمال الفساق والفجار والكفار يتعوذ من ذلك. وجاء أيضا في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، يعني أصبح يركع بها ويسجد بها، يعني آية واحدة يصلي بها ليلة كاملة، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان يرددها لما فهم من هذه الآية ولما كان فيها من خشية ووعيد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم التدبر على كثرة التلاوة، يعني ما قرأ إلا آية لكن تدبر في هذه الآية، فقدم التدبر على كثرة التلاوة. وجاءت روايات كثيرة يعني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم مثل عثمان بن عفان وكذلك عبد الله بن مسعود وعبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، يعني يحفظون منه 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، يعني لا ينتقلون من حفظ 10 الأولى حتى يعلموا بهن ويعملوا بهن. قالوا فتعلمنا العلم والعمل، يعني تعلموا العلم والعمل، وهذا هو الممدوح أن يجمع بين العلم والعمل. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كذلك الطبراني أو الطبري في تفسيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الأثر، يقول تدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم، يعني لا ينتفع بكلام لا يفهم. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين، والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل. يعني إذا كنت تقرأ وتتعلم تريد أن تنفع نفسك وتنفع الناس، ولذا حقيقة العلم الممدوح هو أن الإنسان ينوي وينية الصالحة في هذا العلم أن تكون برفع الجهل عن نفسه وعن الناس. فإذا لم تفهم المراد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف تبلغ هذا الدين؟ قال والعقل يتضمن العلم والعمل، فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا. ولذا قيل، وهذه الكلمة أيضا لابن تيمية، أن العاقل هو الذي يعرف الخير من الشر، هو العاقل من رأيته ولو مدحه الناس لا يميز بين الخير والشر فهذا لا يكون عاقلا، وإن كان عالما في علوم الدنيا كلها فلا يعد عاقلا إلا من عرف الخير من الشر. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة رضي الله عنهم، أن يربط بين العلم والعمل، يعلمهم ويربيهم على العلم وعلى تطبيقه وهو العمل. ولذا لما راجع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن يعني في أقل من ثلاث لم يأذن له، وقال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهذا رواه الترمذي وكذلك الدارمي، ودل على أن فقه القرآن وفهمه هو المقصود. لو أن المقصود التلاوة لما أنكر عليه قراءة القرآن وختمه في يوم واحد أو في ثلاثة أيام، يعني لم يأذن له في أقل من ثلاث، يعني أقل شيء ثلاث، أقل شيء ثلاث. ولا يشكل، ولا يشكل عليكم ما جاء عن بعض السلف ومنهم البخاري أنهم ختموا في ليلة واحدة، لا يشكل هذا الحديث عليكم، لأنه وجه من قبل بعض أهل العلم كالحافظ بن رجب، فوجه هذا الكلام توجيها أو ما حدث من قبل بعض السلف أنهم ختموا في ليلة واحدة، وأن الحديث ينهى عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. والجمع في ذلك هو أن هذه الختمات كانت يعني كما ذكر ابن رجب إذا وافقت أزمنة يعني أو أمكنة فاضلة أو أزمنة فاضلة فهذا اغتناما لهذا الزمن الفاضل. فمثلا رجل عند الكعبة أو في الحرم، فهذا مكان فاضل فيجوز له الختم في أقل لكي يغتنم فضل هذا المكان وما فيه من مضاعفة الأجر. كذلك الزمان كشهر رمضان أنه يختم أقل من ثلاث اغتناما لهذا الزمن الفاضل، أما ما عدا ذلك في سائر السنة فلا يختم القرآن في أقل من ثلاث تبعا للحديث. وهذا يعني يدل كما ذكرت لكم أن تدبر القرآن هو المقصود وليست كثرة التلاوة، ولذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث كثيرا ما نقرأه ونذكره في الدروس ويحفظه كثير من طلاب العلم، لكن عند التدقيق والتدبر في هذا الحديث ستجد يعني فائدة في سبب هذا الفضل الذي ذكر في الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا فضل، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لكن هذا لمن؟ ويتدارسونه بينهم، إذن ليست قراءة فقط، إنما قراءة مع فهم، قراءة مع فهم، وهذا الفهم جاء عن طريق النظر والمدارسة. فهذه السكينة وهذه الرحمة وهذا الذكر لهم عند الله عز وجل أو من الله عز وجل بسبب هذه المدارسة، بسبب هذه المدارسة والتدبر. جاء أيضا عند الآجري في كتابه أخلاق أهل القرآن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان الفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة. يعني ليس يعني من الصحابة فقط، بل من أفاضل الصحابة. كان الفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة، لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، يعني ما يحفظ إلا القليل، ورزقوا العمل بالقرآن. لكنهم عملوا بالقرآن، لكنهم عملوا بالقرآن. قال: وإن آخر هذه الأمة، وإن آخر هذه الأمة يرزقون القرآن، منهم الصبي والأعمى، منهم الصبي والأعمى، ولا يرزقون العمل به. صلى الله العافية. يعني الأوائل منهم من لم يكمل حفظ القرآن وهم من أفاضل الصحابة، لكن رزقوا العمل. وآخر هذه الأمة جاء يعني حتى الصبي، صغير يحفظ القرآن، وهذا فضل يا أخوان، ليس المعنى التزهيد، إنما لا بد من التنبيه لكي لا ينفصل العلم عن العمل، ولا يكون العمل العلم مجردا عن الفهم والتدبر، لا بد أن يربط الجميع. فالصبي والأعمى رزق الحفظ، وتجد روايات عنده وكذا، لكن لا يفقه، لا يفقه. منهم من مثله كالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يفهم ما في هذا الكتاب ولا يتدبر ما في هذا الكتاب. وجاء عن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، أنه قال، كذلك حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنهما قال: لو طهرت القلوب، طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. والذي لا يشبع من قراءة القرآن هو الذي يفهم معانيه، فالذي يقرأ كلاما لا يفهم معانيه هذا سيمل، سيمل من قراءة القرآن لو قرأه مرة مرتين، لكن الذي يتدبر هذا لا يشبع من قراءة القرآن. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أردتم العلم، يعني هذه وصية من ابن مسعود رضي الله عنه، إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. يعني انثروا القرآن، بمعنى أي أن دققوا في معانيه وابحثوا في معانيه. ولذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يعني الذي لا يقرأ ولا يفهم القرآن ربما لا يرده عن غيه وعن ظلمه وعن فسقه، إذا كان لا يفهم ولا يتدبر إنما يقرأ. وهذا حال كثير من الناس في هذه الأزمنة، تجده إما حافظا حتى بروايات، أو ممن يكثر القراءة في كتاب الله عز وجل، لكنه لم يمنعه ما قرأه عن ارتكاب المحرمات وظلم الناس، و بل منهم من يحارب السنة وأهلها، منهم من يحارب السنة وأهلها، ومنهم من يغوص في البدع يقرأ قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويذهب إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر البدع والمنافحة عن البدع، بل وحرب السنة وأهلها. وهذا قد يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. جاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها. يعني هذه الآية إذا نزلت ماذا يتعلمون؟ ما فيها من حلال وحرام، وما فيها من أمر وزجر أي نهي. إذن ليس الأمر مقتصر على حفظ الألفاظ فقط، ولذا على المحفظين في المراكز أن يربطوا الطلاب بهذه المعاني وهذه أو هذا الفهم، وأن يبينوا لهم ماذا أو ما المقصود من حفظهم بكتاب الله، ومتى يكون حفظهم نافع لهم. قال: وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا، هذا عبد الله بن عمر يقول، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته، يعني القرآن كله، لا يدري ما أمره ولا زجره، يعني لا يفقه ما هي الأوامر، يقرأ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فإما أن لا يفهمها أو يعرض عنها، أو يفهمها فهما مغلوطا كما فهمها الخوارج، فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زجره. وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل، يعني التمر الرديء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، أي التمر الرديء. وفي رواية الرمح: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن همكم أن تكملوا السورة أو تكملوا القرآن إلى آخره، إنما يكون الإنسان يريد بذلك أن يحرك به قلبه، يحيي به قلبه، يعني يستشعر عند القراءة. ويا أخوته، الإنسان عندما يستشعر الطاعات يشعر بإيمان في قلبه، يعني حتى بعض الأمور التي هي من العبادات مثل الوضوء، الإنسان عندما يتوضأ لا يأتي يتوضأ هكذا يكمل حتى لا يدري كيف أكمل الوضوء، بل عليه أن يستشعر أن هذه عبادة وأنها تحط الخطايا. كذلك الخطى إلى المساجد، هذا كله من الاستشعار، وهذا من التدبر ومن استحضار النية. استحضار النية يعني أمر عظيم، يعني حتى يجعل المباحات التي هي في الأصل ليست من العبادات يجعل عليها أجرا وثوابا. حتى الأكل، اللقمة تأكلها ويعني تعقد النية أو تستحضر في قلبك أنك تريد بذلك أن تتقوى على طاعة الله، تؤجر على ذلك. إذا كان يضع الرجل يعني يأتي الرجل زوجته يعني يأتي شهوته ويكون له بذلك أجر، لأنه وضعها في حلال، وضعها في حلال، ولو وضعها في حرام كان آثما، فلما امتنع عن الحرام ووضعها في حلال كان له بذلك أجرا ومثوبة. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم علي قدم على عمر رجل، يعني جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا، يعني يريد بذلك المفاخرة، يعني قرأوا أعداد كبيرة. فقال ابن عباس: فقلت، يعني كان حاضرا، والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، يعني ما كنت أحب أن يتسارعوا بهذه الكيفية. قال: فزبرني عمر، أي زجرني، يعني زجر ابن عباس، ثم قال: ما، يعني أسكته. قال: فانطلقت إلى أهلي مكتئبا حزينا، يعني ابن عباس حزن من زجر عمر له. فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت من نفسي، يعني زجر أمام الرجل. قال: فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجه، يعني من شدة الزعل والحزن حتى مرض، يظهر عليه المرض حتى عادوه. وما هو إلا الذي تقبلني به عمر، يعني الذي قاله لي عمر. قال: فبين أنا على ذلك أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: خرجت فإذا هو قائم ينتظرني. قال: فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا، يعني يقول لابن عباس عمر: ماذا الذي، يعني ماذا كرهت من الرجل الذي دخل علينا وقال وقال، يعني ما الذي جعلك تعترض وتتكلم، تعترض على الرجل؟ أنا في قوله: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا من تواضعهم رضي الله عنهم وحمل أنفسهم على التقصير. وأنزل حيث أحببت، يعني ماذا الذي تريده أنا سأفعله. قال: لا تحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل، يعني قل لي ماذا كرهت من الرجل الذي دخل علينا. فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارعوا هذه المسارعة يحيفوا، سيحدث لهم حيف وانحراف، ومتى ما يحيفوا يختصموا، سيحدث بينهم خصام، أي ستحدث فتن، ومتى ما يختصموا يختلفوا، هنا تحدث الفتن، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. إذن نهاية الأمر في قراءة الكتاب القرآن من غير فهم ومن غير تدبر سيؤول الأمر إلى الانحراف والمخاصمة والاختلاف، وآخر الأمر الاقتتال. فقال عمر: لله أبوك، لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها، يعني عندي هذا يعني هذا الكلام، لكن كنت أكتمها. وهذا قد وقع، ما خشي منه عمر بن عباس رضي الله عنهما، ولذا خرجت الخوارج، خرجت الخوارج الذين يقرؤون القرآن لكن كما جاء في الحديث لا يتجاوز تراقيهم. وخرج بعدهم أناس شابهوهم يقرؤون القرآن ويقيمون حروفه وألفاظه وقراءات وما إلى ذلك، لكن يتأكلون به، يأكلون أموال الناس به، لا يجاوز تراقيهم، لا يعملون به، لا يعملون بما فيه. وذكر ابن المبارك كما في كتاب الزهد، يعني ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، يعني قرأوه لكن ما يفهمون معانيه، ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه ما هو بحفظ حروفه. يعني هذا هو التدبر، الاتباع وليس حفظ الحروف. قال: وإضاعة حدوده، يعني تحفظ الحروف ولا تتبع وتضيع الحدود، هذا ليس بقراءة. قال: حتى إن أحدهم ليقول، هذا الحسن، قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، يعني يتباهى بأنه قوي الحفظ، وقد والله أسقطه كله. هذه حقيقة الأمر، ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل، يعني لا ترى هذا القرآن الذي يحفظه لا في خلقه ولا في عمله. وحتى عن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، يعني الآن يتفخرون بها، يقرأ نفسه طويل، والله ما هؤلاء بالقراء. يقسم الحسن رحمه الله: والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. ومتى كانت القراءة أو ومتى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء، لا أكثر، يعني ما لا كثرهم الله. وأختم بكلمة ونقل لابن القيم عن بعض السلف في قوله أنهم قالوا: نزل القرآن، أن الله عز وجل يعني نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به، يعني هؤلاء اتخذوا تلاوته عملا. ولكن وهؤلاء الذين هم أهل القرآن ويطلق عليهم أنهم أهل القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، كما ذكرت لكم هذا ليس تزييدا في الحفظ، بل الحافظ الماهر مع الأبرار مع الكرام البررة لا شك، لكن لا بد من الربط، يعني كل مربوط بالآخر. قال: وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وإن ذكره وإن حفظه يعني أقام حروفه إقامة السهم، بمعنى أنه جيد مقرئ، ما لم يعمل به ويفهم ويتدبر ما نفعه هذا الشيء، ما نفعه هذا الشيء. فهذه مقدمة للمحاضرات القادمة في تدبرات ابن القيم لآيات الكتاب أو لآيات القرآن العظيم. وهذه نكتفي بهذه المقدمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.